طايبة إلا عن الخافق سلام. ردي علي يا همسة العاشق سلام سلام سلام. يا غايبة إلا عن الخافق سلام سلام سلام. ردي علي يا همسة العاشق سلام سلام سلام. ردي وخذي مني ليالي في العمر أقطف لك النجمة ذوب لك ذوب لك مر. ردي وخذي مني ليالي في العمر أقطف لك النجمة ذوب لك ذوب لك مر. يا غايبة إلا عن الخافق سلام. ردي علي يا همسة العاشق سلام سلام سلام. ردي وخذي مني ليالي بالعمر أقطف لك النجمة وذوب لك ذوب لك قمر. رد وخذي مني ليالي بالعمر أقطف لك النجمة ذوب لك ذوب لك قمر. وألبسك ثوب النسيم وأعطر أيامك أيامك وأعطر أيامك زهر. وألبسك ثوب النسيم وأعطر أيامك أيامك وأعطر أيامك زهر. وأقول أحبك أنا أنا أحبك أحبك وأفرش لك الدنيا حرير. ما هو على الغالي كثير ما هو على الغالي كثير ما هو على الغالي كثير ما هو على الغالي.